الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن كلامنا عن الفقيه يقع ضمن نقاط. النقطة الخامسة، انتهينا إلى النقطة وهي نقطة أخيرة طبيعي من نقاط بحثنا عن الفقيه. إن كتاب الفقيه يشتمل على 5963 حديثا على ما قيل، إلا أن ما يساوي ثلثه هو من المراسيل، فإن عدد المراسيل فيه ألفين وخمسين حديث، 2050 حديث أكثر من الصوت قريب النظر. وهذه الظاهرة اختصت بالصدوق، فكثيرا ما يقول روي عن الصادق سلام الله عليه، أو قال الصادق سلام الله عليه، من دون أن يذكر اسم الرواة، من دون أن يذكر اسم الرواة. ومن هنا تنشأ الحاجة للتفسير في هذه المراتب وكيفية علاجها وما هو الموقف معها. فهل نقول هي ساقطة عن الاعتبار بأجمعها، ويعني ذلك بالتالي، ويعني ذلك بالتالي سقوط نفس الفقيه تقريبا عن الاعتبار؟ ما ثلث يوم تقريبا اقرب للثلث. ها ها تجبل او ما يزيد عليه تمام. او نقول حجيتها أجمع، أو نفصل في ذلك. ذهب السيد بحر العلوم قدس سره في رجاله المعروف بالفوائد الرجالية الى حجيتها اجمع. اي فقال ما نصف ان مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن ابي عمير في الحجيه والاعتبار. وان هذه المزيه من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الاصحاب. انتهت عباره لا توجد في غيره من كتب الاصحاب. انتهت عباره ولم يذكر قدس سره تقريبا فنيا لهذا الرأي. ويمكن ان يقال في تقريبه الفني ان الصدوق قدس سره ذكر في مقدمة كتابه عبارتين تدل كل واحدة منهما على ذلك، يعني على حجية مراسيل. إحداهما قوله إني لا أذكر في هذا الكتاب إلا ما أحكم بصحته وأفتي به ويكون حجة بيني وبين ربي والثاني اعتبار الثاني قوله ان جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة معتمد عليها. هذا ولكن كلتا هاتين العبارتين قد تقدمتا فيما سبق وأوضحنا أنه لا يمكن فاعتماد عليهما في الحكم بحجية كل ما في الفقيه. أما العبارة الأولى فباعتبار أن كون الرواية حجة في نظر الصدوق عبارة أخرى عن قطعه بصحتها وصدورها، إلا أن من الواضح أن قطع كل إنسان لا يكون حجة إلا شنو عليه على نفسه. وأما العبارة الثانية فباعتبار أن كون كتاب حريز مثلا الذي ينقل عنه الصدوق في كتابه وإن كان كتابا معتمدا ومشهورا إلا أن شهرة الكتاب والاعتماد عليه لا تعني شنو لا تعني شهرة جميع نسخه والاعتماد عليها. فكتاب الكافي مثلا لدى الشيعة هو من الكتب المشهورة والمعتمد عليها، ولكن هل يعني ذلك أن جميع نسخ الكافي معتمدة؟ كلا، بل نبقى بحاجة إلى وجود طريق معتبر نقل به إلى صاحب الكتاب لنأمن من وقوع التزوير في النسخة التي ينقل عنها الصدوق. والتزوير لا طريق لإحراز عدمه إلا وجود سند يتناقض فيه الثقة عن الثقة عن نسخة عن صاحب الكتاب الأصلي. وحيث لا نعرف وجود مثل السند المذكور في مراسيل الصدور فتسقط عن الاعتبار. هذا وهناك رأي ذهب إليه غير واحد من الأعلام منهم السيد القوئي قدس سره في رأيه القديم، يقول إن الصدوق تارة يرسل بلسان قال الصادق عليه السلام أو قال الباكر عليه السلام، وأخرى بلسان روي عن الصادق أو نقل عن الصادق، فإن عبر بالثاني فلا يكون نقله معتبرا لعدم المعرفة بالطريق والسمع، وعلى الأول يكون نقله حجة، إذ حينما يحضر قال الصادق فذاك يعني أنه جازم بما جازم، بصدق النسبة إلى الإمام وصدور الكلام من الإمام، إذ لو لم يكن جازما بذلك فكيف جاز له التعبير بقوله الدال على صدور ذلك الكلام من الإمام؟ إن الشيعي لا ينسب مقالته إلى إمامه ما دام لم يجزم بصدقها، خصوصا إذا كان الشيعي هو مثل الصدوق الذي ولد بدعاء الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه، ويرد عليه المناقشة. إنما لو طلبنا كون التعبير بقال الصادق عليه السلام يدل علينا على الجزم بصدق الرواية، إلا أننا ذكرنا غير مرة أن جزم أي شخص لا يكون إلا حجة عليه، وعليه فالاعتماد على مراتب الصدور أمر مشكل جدا. فكر لعله طريق تستحسن تحصلون عليه إن شاء الله لتصحيح هذا الوقت، وهذا بروايات ثلث أكثر من ثلث بل، فإذا أكثر تخبرني إن شاء الله. زين حتى نشوف شلون. عنوان جانبي: نظرة في التهذيبين، نظرة في التهذيبين. التهذيب والاستبصار هما كتابان للشيخ الطوسي قدس سره، رافع السطر. اما كتاب التهذيب فقد ألفه قدس سره لشرح كتاب أستاذه المفيد المسمى يعني كتاب بينكم احسن احسن. وقد قام قدس سره بعملية الشرح اولا، واخذ يذكر عبارة المقنعة بين قوسين، ويأخذ بعد ذلك بشرحها والاستدلال عليها. ولكنه بعد ذلك اعتذر من المماطلة على الخطة المذكورة، والتزم بأن يسرد الأحاديث فقط التي ترتبط بكل شنو عبارة، من دون إطالة الكلام والاستدلال عليها من غير جهة سرد الأحاديث. وعلل ذلك قدس سره بخوف استلزام البخل الخروج عن الغرض وطيرورة الكتاب مبتورا ناقصا. لأنه يحتاج إلى أمر طويل وجهود، كبير قد لا يتحمل أعضاءها قدس سره. وعليه فهذا الكتاب لا يمكن عده كتابا حديثيا محضا، كتاب حديث محضا، بل هو كتاب حديثي استدلالي، حيث يستدل على كل عقل يذكره أستاذه بالأحاديث. وقد قيل إن هذا الكتاب هو أول تأليف قام به شيخ الطائف قدس سره، وعمره آنذاك ايش قد تتصور؟ 25 أو 26 عاما. و بملاحظة الكتاب المذكور يتضح أن بداية شروعه في تأليف هذا الكتاب كانت في حياة أستاذه المفيد، وفي أثناء الطريق توفي الأستاذ حيث يعبر من اول التهذيب الى اواخر كتاب الصلاة عند ذكره لعبارة المقنعة هكذا نقطة شارحة قال الشيخ أيده الله تعالى ومن بعد ذلك أخذ يقول قال الشيخ رحمه الله وقد طبع هذا الكتاب اخيرا في النجف الاشرف في 10 اجزاء والموجود الان بالايدي هو اوصف عن طبعة النجف الاشرف وقد احصيت احاديث هذا الكتاب الجليل فبلغت 13,000 590 حديثا على ما ذكر الشيخ النوري في مستدركه الجزء الثالث طبيعة القمع القديم صفحة 357 ومصاحب الحدائق والذي تسر عبارة في حدائقه الجزء الرابع صفحة 209 ترتبط بالتهذيب وهي تحمل شيئا من القسوة في حق الكتاب المذكور بالنسبة للكتاب المذكور ايضا قال ضد تسرد قل ما يخلو الناس عبارة الشيخ يوسف قل ما يخلو حديث من احاديث التحديد من التحريف او التصحيف او الزيادة والنقصان في متنه او سنده انها ذات عبارة ان هذه قسوة لم نتوقع صدورها من مثل الشيخ البحراني او بتعبير مؤدب في التعبير المذكور شيء او شيء مبالغة واضحة تعبير مبالغة شيء مؤدب اكثر من زين قصر هذا بالنسبة الى كتاب التهذيب واما كتاب الاستغفار ان شاء الله غد نتكلم عنه اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الاستفسار وانا حسين وين كان ما تنسون ان شاء الله دار كلامنا في التهذيبين تهذيب الاختام شوية تكلمنا عنه اليوم في الاستفسار. وأما الاستفسار فقد ألفه قدس سره يعني الشيخ الطوسي بسبب تعيير جماعة من المخالفين الشيعة يعني تعييرهم الشيعة بأن أحاديثهم متعارضة ومتهافتة فألف قدس سره هذا الكتاب ليرفع التعارض الذي يبدو بين الأخبار ولأجل هذا جاءت تسمية الكتاب بالاستفسار فيما اختلف من الأخبار والطابع العام عليه عليكم السلام ورحمة الله ذكر الأخبار المتعارضة فقط ليقوم قدس سره بالجمع بينها وقد طبع هذا الكتاب الجليل في النجف الأشرف طبعة ثانية عليكم السلام ورحمة الله طبعة ثانية في أربعة أجزاء والموجود اليوم في الأيدي هو أفسد عن تلك الطبعة ومجموع أحاديث هذا الكتاب حسب ما ذكر الشيخ الطوسي نفسه خمسالاف وخمسمية واحدعش حديثا وذكر في آخر الكتاب عليكم السلام ورحمة الله بأني حفرت العدد فيما ذكر لئلا يقع فيها زيادة ونقصان في عدد الأحاديث يعني خلاص لا يريد عدد زيادة حديث ليس مو أنه في نفس الحديث كذلك زين جيد وكلامنا حول هذين الكتابين الجليلين يقع ضمن نقاط ثلاث. طبيعي هذا الذي ذكرناه ما كان كلام وإنما تاريخ طبع وشنو الغرض من التأليف الكلام اللي سلمها. النقطة الأولى إن طريقة الشيخ قدس سره في هذين الكتابين لم تكن على ذكر تمام سند الحديث كما هو طريقة او هي طريقة من كمن الشيخ الكليني الشيخ الكليني هذا خليده سريقة كما هي طريقة الشيخ الكليني ولا على حد غالب السند كما هي طريقة الشيخ الصدوق الذي كثرت عنده المراسيل وإنما يذكر احيانا تمام السند واحيانا اخرى بعض السند ويحذف الواسطة التي بينه وبين الكتاب الذي ينقل عنه فيتبع السند مثلا بالحسين ابن سعيد او بأحمد ابن محمد ابن عيسى ونحو ذلك. ومن هنا احتاج الى تأليف مشيخه في اخر الكتاب ليبين فيها طرقه إلى الكتب التي نقل عنها وفي الغالب تتطابق مشيخة الاستبصاري مع مشيخة التهذيب ونادرا ما يوجد بينهما اختلاف. راجع هذا اخي العزيز هذا مشيخة الاستبصار في الجزء الرابع مشيخة التهذيب في الجزء العاشر راجع لا بأس التعاين بنفسك وقارن تستفيد من نفس النظر. هذه النقطة ماذا الأولى. النقطة الثانية ذهب بعض الى صحة جميع احاديث الكتابين المذكورين ويمكن توجيه ذلك باحد البيانين التاليين. واحد البيان الاول يعني التمسك بما ذكره الفيض الكاشاني في كتابه الوافي من أن الشيخ الطوسي قد ذكر في عدته معنى الصف. والله شوف العبارة بين شريطين. إنما أورده في كتابي الأخبار إنما آخذه من الأصول المعتمد عليها. انتهت العبارة بالجزء الشريف. إنه مع أخذ الأحاديث من الكتب المعتمد عليها لدى الشيعة لا تبقى حاجة إلى وجود طريق صحيح بين الشيخ وبين تلك الكتب ما دامت هي كتب معتمد ما دامت هي كتبا معتمدا عليها عند الشيعة. زين ويرد عليها اولا او يرد عليه اولا ان العبارة المذكورة والتي نقلها الكاشاني عن العدة لا وجود لها في العدة حسب ما قيل. والله أعلم بأن الكاشاني من أين أتى بها منسوبة إلى العدة. وثانيا إن الشيخ الطوسي كثيرا ما يناقش في الأخبار التي يسجلها في كتابه فيقول مثلا أما ما رواه فلان عن فلان فهو ضعيف السند ولا يمكن الاعتماد عليه من جهة محمد بن سنان مثلا او عمران الزعفراني ونحو ذلك. وما دام الشيخ بنفسه يناقش في صحة بعض تلك الأخبار فما معنى دعوى من تأخر عنه قطعية اعتبار جميعها؟ وثالثا إن الشيخ نفسه عندما ذكر المشيخ قال في مقدمة المشيخ أو ذكر في مقدمة المشيخ راجعوا شوف إني سجلت هذه المشيخ لأجل أن تخرج الأحاديث التي سجلتها في كتابي تخرج عن من؟ عن الإرسال إلى الإسناد وتلحق بالمسانيد. إن هذا التعبير من الشيخ حدث سره لا معنى له لو كانت جميع أخباره معتبرة وصحيحة. ورابعا افرضوا ان الشيخ اخذ جميع الاحاديث من كتب معتمده ولكن الاعتماد على كتاب لا يعني الاعتماد على جميع نسخه بل يحتاج لإثبات صحة النسخ إلى وجود طريق معتبر يتناقل فيه. الثقات تلك النسخة عن صاحب شنو؟ الكتاب ليؤمن من التزوير. وعلى اي حال فهذه الدعوة باطلة اذا كان مستندها ماذا وهي عبارة الشيخ العلم. اثنين نحن قلنا على أنه يمكن أن يقرب بهذه الدعوة ببيانين، واحد البيان الأول هذا الآن البيان الثاني. ما ذكره السيد مصطفى التفريشي صاحب كتاب نقد الرجال، كتاب مطبوع موجود نقد الرجال سيد مصطفى التفريش، أبيع من قدماء إيه مو من اللي هذا إيه من قدماء الأعلام. ما نقله السيد مصطفى التفريشي صاحب نهض الرجاء حسبما ذكر ملا محمد الأردبيلي في كتابه جامع الرواق. جامع الرواق موجود هذا متداول جزء طبع السيد البروجي من محمد الأردبيلي ماذا معاصر هذا علم كان تقريبا للمجلس ذلك. يقول على انه لما ردت الف في المقدمه لما شنو ردت الف هذا الكتاب في الحجره بالمدرسه ما ادري انا باصفهان اظنه اجماع في الاغايون منهم المجلسي وكذا قلت لهم يلا تعالوا اريد شنو الف كتاب. صفيت القلم كل واحد قام يكتب لي شنو فد شوي من المجلس واحد يكتب بسم الله الرحمن الرحيم واحد يكتب شنو الحقيقه هذا لها اثار وضعيه اخي العزيز شلون. المقصود حسب ما ذكر الأردبيلي في الجزء الثاني صفحة 48 يعني أنا ما شايف نقد الرجال وإنما الأردبيلي يدخل عن نقد الرجال 48 الجزء الثاني صفحة 48 من أن الشيخ الطوسي صرح في أول المشيخ بأن الأحاديث التي ينقلها قد أخذها من نفس كتب وأصول الأصحاب وتلك الكتب والأصول كانت معروفة ونسبتها إلى أصحابها معلومة كنسبة الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيبين للطوسي ومع العلم بصحة نسبة الكتاب لصاحبه فما معنى الحاجة إلى وجود طريق معتبر بين الشيخ طوس وتلك الكتب وإلا أن إن الحاجة لا معنى لها وإلا يلزم أن نكون بحاجة إلى طريق معتبر بيننا وبين كتاب الكافي لو أردنا أخذ حديث منه أو طريق معتبر بيننا وبين الفقيه وهذا إنه بعض المعلومية نسبة الكافي للكليني لا تبقينا بحاجة الى وجود طريق معتبر. وفرق هذه حصيلة البيان الثاني، وممن بنى على هذا البيان حسب ما قيل هو السيد البروجردي قدس سره. وفرق هذا البيان عن سابقه أن السابق كان يعترض على عبارة لم يثبت وجودها في العزة، يصرح فيها الشيخ بأني أخذت الأحاديث من الكتب المعتمدة وأما في هذا البيان نعترف بأن الشيخ لم يقل سوى أني أخذت أحاديثي من الكتب، ولكن نضم استظهارا من قبلنا وهو أن تلك الكتب كانت معلومة النسبة لأصحابها. ويرد عليها كيف تستطيع أن أتبع فيه في آخر أولا إن الشيخ بنفسه صرح في المشيخة بأني أذكر المشيخة لتخرج أحاديثي من الإرسال إلى الإسناد، ومع هذا التصريح ما معنى أن أحاديثه مأخوذة من كتب معلومة بالنسبة لأصحابها ولا نحتاج إلى تاريخ صحيح إلى تلك الكتب؟ إن الشيخ بنفسه يصرح لولا هذه الطرق التي سجلتها في المشيخ لطارت أحاديثي مرسلة ولا عبرة، أي لا عبرة بها. فكيف نحن بعد ذلك ندعي دعوة أكبر في مقابل تصريح الشيخ؟ يظهر أنها تلك الكتب مو كتب مشهورة معنوة بحيث ما يحتاج إلى طريق، وإلا إذا إيش بعد ليش تذكر الطريق؟ لا هو بعد يقول تصير مرسلة، يعني لولا هذا الطرق تصير مرسلة. وثانياً إن معلومية الكتاب معلومية نسبة الكفاء لصاحبه لا تدفع الحاجة إلى الطريق الصحيح المعتبر بعد أن كانت النسخ للكتاب الواحد متعددة فإنه نبقى للأمن من تزوير النسخ إلى طريق معتبر تتناقل فيه النسخة من فم أو يد صاحب الكتاب. هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.